حياتي دائقة مماتي، أنا قالت لما تمضي في داري من نسوك، ذائقة بلائي ذارفة دمائي، هي قالت متى تشفى أوجاعنا، وعدني فحظى موتي، ما لك يا لتملك إرادتي، قد سرق فؤادي هو كي ينهي عيشتي، خاض حربا غرقت هي في بيت تيه، جوابي بات في خلاصها، حاز صوتي حاز وعدي، راح صوتي غاب وعي، ترك حالي في بدايته بلا حراك، نقض بعهده فأنشد عناءها، صار خلفي صار وحيي، عاد كي لا أهوي وحدي، دفع حالي